السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بما أخبر الله عز وجل به من المغيبات التي ستقع في هذا الكون، فإن الله عز وجل أثنى على الذين يؤمنون بالغيب، فقال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألا وإن من الإيمان بالغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر الساعة والقيامة، فإنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بقيام الساعة. قال الله تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال سبحانه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه: وإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فالساعة آتية وواقعة لا محالة، لكن لا يعلم متى قيام الساعة إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله، الآية. وقال سبحانه في كتابه الكريم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. وكل من ادعى أن قيام الساعة سيكون بعد كذا وكذا من السنين أو في سنة كذا فهو خراص كذاب، لأن علم الساعة لا يعلم إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولكن الله عز وجل جعل علامات وجعل أشراطا على قرب الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها، فقد ظهر كثير من علامات الساعة الصغرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يؤمن بهذا الأمر. نعم عباد الله، يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم لاعبون لاهية قلوبهم. وقال تعالى: أزفت الآزفة، أي قربت القيامة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أيها الناس عباد الله، إن معرفة علامات الساعة أمر مهم جدا، حتى يتأهب الإنسان ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فإن الدنيا تطوى والأيام تجري والأعمار تنقضي، وكل هذا ما نشاهده من علامات الساعة يدل على دنو وقرب القيامة. أيها الناس عباد الله، ذكر العلماء أن أشراط الساعة على نوعين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. الكبرى التي تكون بعدها القيامة مباشرة، وأما الصغرى هي التي تكون بينها وبين الساعة الكبرى، أو بينها وبين القيامة مدد طويلة، ولكنها إشارات وعلامات على دنوها. وفي هذا المقام نذكر بعضا من أشراط الساعة الصغرى التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فمنها ما وقع، ومنها ما هو واقع ويكثر، ومنها ما لم يقع وسيقع كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن هذه العلامات يا عباد الله بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته ورسالته من أشراط الساعة. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. هذا كناية على أن بعثته عليه الصلاة والسلام قرب الساعة، قرب القيامة. فإنه خاتم النبيين ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فبعثته من أشراط الساعة. كذلكم عباد الله، من أشراط الساعة ما ذكر في حديث عوف بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فهذا الحديث حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وأخبر أن هذه 6 من أشراط الساعة. فقال: موتي. فموته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء في المدينة، كما يقول أنس: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، ولما مات عليه الصلاة والسلام أظلم فيها كل شيء، حتى تنكرت قلوبهم، كما يذكر أنس رضي الله عنه بعد أن دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي قد انقطع بموته عليه الصلاة والسلام. فموته كانت من أعظم المصائب على المسلمين، فكانت من أشراط الساعة. قال: أعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس. وقد فتح بيت المقدس في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، افتتحه بنفسه من أيدي أولئك الأنجاس من اليهود والنصارى. فهذه العلامة قد وقعت في زمن عمر، في زمن عز الإسلام والمسلمين. ثم قال: موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. وهذا كناية عن شدة الموت الذي يحصل في المسلمين. قد ذكر شراح الحديث أن المراد بهذا الموت ما حدث أيضا في عهد عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في بلاد الشام، فقد مات خلق كثير قرابة 25,000، وممن مات في ذلك الطاعون الصحابي المشهور أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. ذكر شراح الحديث أن المراد بذلك أن الغنم يخرج منها سائل، يعني مرض يكون بالغنم فيخرج منها سائل فيكثر ثم تموت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كناية كما ذكرنا عن الطاعون الذي وقع بالمسلمين في ذلك الزمان. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. فمن أهل العلم من قال أن هذا الأمر قد وقع في عهد عثمان رضي الله عنه لما كثرت الفتوحات، فكان الفقير بعد ذلك لا يقبل الصدقة لكثرة غناه. ومنهم أيضا من قال وقع في عهد عمر بن عبد العزيز أيضا لما كثرت الفتوحات وحصل العدل وانتشر الخير والأمن فصار الناس في رخاء. وأيضا من أهل العلم من قال سيقع هذا أيضا في زمن المهدي عليه السلام، إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكون الناس في بسطة من العيش وفي رخاء، فلا يقبل الفقير بعد ذلك المال ولا الصدقة. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن حارث بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا فسيأتي زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، فيقول الرجل لو أتيتني بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. فهذا من أشراط الساعة. ثم ذكر السادسة ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر وهم الروم سيغدرون، ثم يأتون في 80 غاية أي راية، تحت كل غاية 12,000. وهذا الأمر لم يقع كما ذكر ذلك ابن المنير وغيره من شراح الحديث. وسيكون هذا في قرب نزول المسيح الدجال، تكون هدنة بين المسلمين وبين الروم، ثم يغدر الروم والنصارى فيقاتلهم المسلمون في تلك الملحمة الكبرى فينتصر فيها أهل الإسلام. نعم عباد الله، كل هذا مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واقعة لا محالة، منها ما وقع ومنها ما لم يقع وسيقع كما أخبر به الصادق المصدوق. أيها الناس عباد الله، كذلك من أشراط الساعة انشقاق القمر. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهذا الأمر قد وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام لما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم آية، فسأل الله عز وجل آية فانفلق القمر فرقتين كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى انفلق القمر فرقتين، فكان أحدهما فوق الجبل وكان الآخر دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا، فكانت آية عظيمة انشقاق القمر وهي من أشراط الساعة. كذلك من هذه الأشراط الصغرى خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وقد ذكر شراح الحديث أن هذا الأمر قد وقع، ذكر النووي رحمة الله عليه أن هذا الأمر قد وقع في سنة 54 و600 هجرية، خرجت نار عظيمة من أرض الحجاز من جهة المدينة حتى أضاء لها أعناق الإبل ببصرى وهي بلدة في الشام. فوقع هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وخروج هذه النار غير النار التي تخرج في آخر الزمان التي تسوق الناس إلى أرض المحشر، تخرج من عدن أبين أو تخرج من أرض اليمن، فهي غير هذه التي وقعت في الزمن المتقدم. فتلك تكون من علامات الساعة الكبرى. أيها الناس عباد الله، من أشراط الساعة أيضا زخرفة المساجد. فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أي يجملون المساجد في الظاهر ويزخرفونها وينمقونها ويجملونها. وهذه من أشراط الساعة، وهي أيضا من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس: ولتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. وعمر رضي الله عنه قال لذلك العامل لما كان يبني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكن الناس من الحر والقر، وإياك أن تحمر أو تصفر. وشاهد أن هذا وقع يا عباد الله، ويقع كثيرا في هذه الأزمان. فتجد كثير من الناس يهتم بزخرفة المساجد في بنائها، والواجب الاقتصاد في هذا الأمر، لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، من أشراط الساعة أن يخون الأمين وأن يؤتمن الخائن، تنعكس الأمور. قد جاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العام. فتجد الخائن يؤمن والأمين يخون، وهذا من انقلاب الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا وسدت الأمور إلى غير أهلها وغير من يكون مستحقا لها وأهلا لها، توسد له الأمور العظيمة، فإن هذا من أشراط ومن علامات قرب الساعة. كذلك عباد الله، من أشراط الساعة أن يقع كثير من الناس أو بعض هذه الأمة في الشرك بالله سبحانه وتعالى. روى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عندي ذي الخلصة، وهو صنم يعبد. فهذا مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقع بعض هذه الأمة يقعون في الشرك بالله سبحانه وتعالى وفي عبادة غير الله سبحانه. وهذا قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزال أناس متعلق قلوبهم بغير الله، يشدون الرحال إلى القبور ويطوفون حولها ويدعونها من دون الله، كما يحصل من أولئك الذين يشدون الرحال إلى قبر نبي الله هود، هذا القبر المزعوم في جهة ثمود، يرحلون إليه ويطوفون حوله ويفعلون أمورا شركية تنافي التوحيد والعقيدة. كل هذا مما يدل على صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن فئاما من هذه الأمة تعبد غير الله وتشرك بالله سبحانه وتعالى، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها الناس عباد الله، كذلك من أشراط الساعة الصغرى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، القتل، ويفيض المال، أو قال ويكثر المال فيفيض. فهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قبض العلم. والمراد بقبض العلم أي قبض العلماء، موت العلماء وكثرة الجهال. وهذا يا عباد الله أيضا قد وقع، موت العلماء وكثرة من ينصب نفسه من أهل الجهل، من أهل الجهل فينصب نفسه عالما. وقبض العلماء وقبض العلم، قلنا بقبض العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الواقع يا عباد الله، ولكن هذا قد يختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر. قبض العلماء من أشراط الساعة، وظهور الجهال الذين ينصبون أنفسهم علماء ومفتين ومرشدين للناس، كل هذا من أشراط الساعة. كذلكم عباد الله، من أشراط الساعة التي ذكرت في هذا الحديث قال: كثرة الزلازل، كثرة الزلازل. ونحن بين الفين والأخرى نسمع بالزلازل هنا وهناك، وهذا من أشراط الساعة. وذكر منها تقارب الزمان، قال: ويتقارب الزمان. فمن أهل العلم من قال المراد بتقارب الزمان أي قلة البركة في الوقت، قلة البركة في الوقت، فلا بركة يصير في الزمان كما كان في الزمان المتقدم. ومن أهل العلم المعاصرين من فسر تقارب الزمان بوجود هذه الأشياء في هذا العصر، كوجود الطائرات والسيارات التي قربت بين الأقاليم والبلدان، كل هذا قالوا من تقارب الزمان، فهو داخل في ذلك. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. فهذا الحديث يدل على أن المراد بتقارب الزمان سرعتها، ولا مانع أن يدخل أيضا ما حدث في هذا الزمان من هذه الأشياء التي ظهرت في هذا العصر، فهي من تقارب الزمان، قربت البعيد الذي كان في الأزمن أو في الأزمان المتقدمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثرة الفتن، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. وما أكثر الفتن في هذا الزمان، فتن كثيرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الأعمال عند ظهورها، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم عن أبي هريرة. فما أكثر الفتن في هذا الزمان، فتنة القتل والقتال، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة البدع والأهواء، فما أعظمها في هذا الزمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن، ويأمر أصحابه بالاستعاذة بالله منها، فيقول استعيذوا بالله من الفتن. أيها الناس، ومن أعظم الفتن ما ظهر من أهل الضلال كالرافضة، إن فتنتهم على أهل الإسلام صارت عظيمة، سواء كانوا الذين في جهة العراق والشام أو الرافضة الذين في اليمن، فإنهم خبثاء يكيلون لأهل الإسلام. وما سمعنا به في هذه الأيام من رافضة اليمن الذين يصدرون كتبا من بلاد إيران وغيرها، ويريدون أن يدخلونها إلى بلاد اليمن، كتب السحر والشعوذة والرفض والزندقة، من أجل أن يضلوا أهل اليمن ويلبسوا على المساكين. ولكن بفضل الله عز وجل قد تم القبض على بعض هذه الكتب في بلاد الضالع، وفضحوا ما عند أولئك كتب السحر والشعوذة. وكثير من الناس في غفلة عما يدبر به الحوثيون والرافضة الزنادقة، كل هذا من الفتنة على أهل الإسلام. فيا أيها الناس، علينا أن نكون على حذر من فتنة أولئك الضلال والزائغين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الفتن، وهكذا أيضا ذكر من هذه الفتن القتل والهرج، وهذا أيضا واقع، فما أكثر القتل بين المسلمين في هذه الأزمنة. وهذا مع أنه فتنة، إلا أنه ابتلاء واختبار من الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث رواه أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أيها الناس عباد الله، كذلكم من أشراط الساعة ما جاء في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا من أشراط الساعة أيضا، يظهر شرب الخمر بكثرة، وما أكثره في هذا الزمان، انتشار الخمر والمخدرات والحشيش وغيرها من هذه الأشياء المخدرة، وابتلي بها كثير من شباب المسلمين. فالحذر، الحذر عباد الله من هذه الفتنة. وهكذا أيضا ظهور الزنا، ما أكثر ظهور هذه الفاحشة في هذا الزمان، صار لها مروجون ودعاة يروجونها لشباب المسلمين. فالحذر، الحذر يا عباد الله من هذه الفتن، فهذه بعض من أشراط الساعة، وإلا فهي كثيرة، وإنما ذكرنا بعضا منها حتى يكون المسلم متأهبا للقاء الله عز وجل، وحتى يكون أيضا على حذر. فمن هذه الأشراط ما هي محرمة فيحذر منها المسلم، ومنها ما ليست محرمة وإنما هي علامات وأشراط أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكي أنت خير من زكاها. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للأعمال الصالحة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.